رجل تزوج امرأة وبعد أن دخل بها وجد برصا في ظهرها، هل يطلقها أم يصبر عليها؟ إذا كان برص يعني مؤكد أنه برص فله الخيار، له الخيار بين تطليقها وبين إمساكها، إلا إذا أخبروه، إذا أخبر بأن فيها برص عند العقد أو قبيل العقد فليس له خيار. أما إذا لم يخبر بذلك واكتشف البرص عندها بعد الدخول فإنه يخير، يخير بين إمساكها وبين تطليقها وأخذ المهر، لأنهم غرروا به، فيخير بين هذا وهذا إذا لم يعلم أو لم يخبر وقت العقد. نعم، إذا جامعها بعدما رأى العيب فيها ليس له خيار. أما إذا جامعها ثم اكتشف العيب بعد الجماع خياره باقي. نعم. ما الفرق بين المعجزة والكرامة مع ذكر مثال لكل واحد؟ المعجزة تكون للأنبياء، المعجزات تكون للأنبياء، والكرامات تكون لغير الأنبياء من الصالحين والذين فيهم خير. المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان من وضع الجذع الذي يعني تكلم وحن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تكلمت الشجرة أيضا، تكلمت الشجرة أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والكرامات لأهل العلم أيضا كثيرة، الصالحين من أهل العلم ليست معجزات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أن للمرأة الحائض إذا خافت مغادرة الطائرة ولم يكفيها الوقت حتى تطهر، هل لها أن تطوف وتسعى وتقصر وعمرتها مقبولة؟ هذا قول ذكره السائل، يقول: هل هذا القول صحيح بالنسبة للمرأة الحائض إذا خافت مغادرة الطائرة والرفقة ولم يكفيها الوقت لتنتظر حتى تطهر، هل لها أن تطوف وتسعى وتقصر وهي حائض؟ هذا للضرورة ذكره بعض أهل العلم، للضرورة إذا أحرمت وأتاها الحيض ولم تشترط، لم تشترط عند إحرامها، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه إن كانت تستطيع البقاء ليس حتى تطهر وتطوف ليس لها أن تطوف وهي حائض. إن كانت لا تستطيع البقاء لكنها تستطيع العودة، الرجوع، تذهب إلى بلدها وإلى مقرها حتى تطهر ثم تعود وتطوف وتسعى وتقصر. ما استطعت لا هذا ولا هذا، ما استطعت البقاء ولا استطعت العود، كما هو الحال في بعض البلدان البعيدة عن الجزيرة، في هذه الحال قال بعض أهل العلم لها أن تحفظ حتى لا تلوث الطواف وتطوف للضرورة، هكذا قال بعض أهل العلم، والجمهور على خلاف هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: سمعت حديثا يتعلق بفضل صلاة الجمعة، يقول: من أتى المسجد في صلاة الجمعة مبكرا وماشيا فلكل خطوة أجر الصيام سنة، هل هذا الحديث صحيح؟ ما أعلم صحة هذا الحديث، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث، ما أعلم صحة، نراجعه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: أجدد إخبارك بحبي لكم يا شيخنا في الله وكذلك جميع حاضري هذا المجلس المبارك، وسؤالي: ما حكم شعر ووبر وصوف الميتة إذ لم تتم دباغتها، وحكمه إذا تمت دباغته مع الجلد، حيث أن هذا الشعر يستخدم في بيوت الشعر؟ أحببك الله يا أخ السائل فيما أحببت به إخوانك المقيمين والقاطنين في هذا المجلس، لأن المحبة على هذه الصفة فيها خير وفيها وحث عليها شريعتنا حثت على هذا. المتحابون في الله، المتحابون في الله هم يعني على خير. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحب فيما بيننا على ما يرضي الله عز وجل. أما يعني شعر الميتة وبر الميتة وصوف الميتة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه نجس، أنه نجس. لماذا؟ لأنه جزء من أجزاء الميتة، جزء من أجزائها، والميتة كلها نجسة. وبعض أهل العلم يقول لا، هو حلال، لأن الله جل وعلا امتن به على المسلمين. قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتعا إلى حين. ولا يمتن الله جل وعلا إلا بالطاهر، لا يمتن بالنجس. قالوا أيضا لأنه لا يعني لا يحس إذا جز من البهيمة، لأنه لا يحس وليس فيه روح. قال إذن هو طاهر، طاهر. وقال بعضهم بل هو نجس، يعني كما هو القول الأول. قالوا إنه نجس لأنه جز من أجزاء الميتة، وأجزاء الميتة كلها حلال. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه طاهر حتى لو جز من البهيمة وهي حية. نعم. وهي ميتة تقصد؟ لا، ميتة فيها الخلاف، الميتة فيها الخلاف. نعم. إذن وهي حية ما في خلاف يا شيخ. وهي حية، وهي حية طاهرة. أقول قلت لكم خصوصا إذا جزت وجز الصوف والوبر منها وهي في حال الحياة، هذه ما فيها إشكال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يمكن أن نزيد عند تلقين الميت أو المحتضر بقول لا إله إلا الله وأيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الذي ورد تلقينه لا إله إلا الله، الذي ورد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد ورد في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذه السنة تلقينه لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل متى يشرع لنا أن نطيل في السجود؟ هل يمكن أن نطيل في سجودنا في كل صلاة راتبة؟ وهل هناك حديث يدل على ذلك؟ هذه حسب الحال، يعني طال في السجود والركوع حسب الحال. إذا كان الإنسان يصلي منفردا يرجع الأمر إلى تقديره هو، وإذا كان يصلي إمام ليس له أن يطيل، لأن السنة أن يراعي أحوال المأمومين، فهذا الأمر يرجع إلى حال المصلي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل توفي لنا قريب ولم نتمكن من تغميض عيناه، وحاولنا مرارا فلا زالت مفتوحة، فكفناه وهو على هذه الحال، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، إذا حاولتم، لكن عند الظاهر أنكم ما حاولتم إلا بعد خروج الروح بفترة، لأنكم لو حاولتم إغماض العينين بعد خروج الروح مباشرة تعود الأجفان إلى مكانها، تعود إلى مكانها، لكن لعلكم تأخرتم. ويعني العادة أن بصر المحتضر يتبع يتبع الروح إذا خرجت، إذا انتزعها الملك. فما ليس عليكم شيء، ما دمتم حاولتم وعملتم والأمر ما تيسر ما عليكم شيء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول وكفنه في ثوبين فقط، واحد منهما قسمناه اثنين والثالث كفناه به كاملا لوسعه، فهل هذا صحيح؟ هذا حسب القدرة، إذا كان ما عندكم إلا اثنان فأنتم الآن إن شاء الله حسب الاستطاعة. بعض الصحابة كفنا في ثوب واحد لعدم توفر المزيد، فهذا حسب القدرة حسب الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل لعاب الجمل وورثه ونجس روثه لا نجس؟ هذا طاهر، هذا طاهر، يعني فضلات بهيمة الأنعام مأكولة اللحم طاهرة على القول الصحيح إن شاء الله. نعم. إلا الإشكال في الإبل، الإشكال في الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وأنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. لكن بعض العلم يقول ليس هذا لنجاستها، نجاسة أرواث الإبل، وإنما قالوا لأن البعير كثير ما يستتر به من يقضي الحاجة، فيحتمل أنه يعني يصلي في مكان نجس إذا صلى في مبارك الإبل، هكذا ذكروا. فعلى كل حال الروض طاهر إن شاء الله والبول طاهر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل ننتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم نسلم بعده، وهل هذه هي السنة الثابتة أو لا يشترط انتظار التسليمتين؟ هو الأحوط انتظار التسليمتين، ولو سلمت بعد التسليمة الأولى جاز، لأن بعض أهل العلم يقول الركن التسليمة الأولى، بعض أهل العلم يقول الركن التسليمة الأولى، لكن الأحوط خروجا من خلاف أهل العلم وعملا بما كان عليه السلف أنك تنتظر حتى بعد التسليمة الثانية ثم تسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كان الجار كافر واستعرت منه إناء لأحمل فيه الماء، هل أغسل هذا الإناء قبل الاستعمال؟ إذا كان من أهل الكتاب لا يشترط، أما إذا كان من غير أهل الكتاب فاغسله، أما من غير من أهل الكتاب لا يشترط، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لطفل أن نلبسه بملابس عليهن صور رسوم متحركة؟ لا ينبغي هذا العمل، لأن الطفل وإن كان غير مكلف لكن يتعود على هذه الصور ويألفها، ولا يكون عنده يعني نفور منها إذا بلغ، فلا يعود الأطفال على هذا الأمر، لأن الصور محرمة، الصور محرمة بل هي من الكبائر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل نقول بعد صلاة الرواتب اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما نفعل بعد الفرائض؟ نعم يجوز، لأن الأصل عدم الفرق بين الفريضة وغيرها، الأصل عدم الفرق بين الفريضة وغيرها، فيقال مثل ما يقال في الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل تعلمون أن العمالة الوافدة في بلادنا كثيرة، فبعضهم يا شيخنا يقول إذا أراد أن يقوم يا رسول الله، وبعضهم يقول إذا أراد أن يقوم يا أحمد، وبعضهم يقول إذا أراد أن يدعو يا نبي الله في دعائه، فما علينا فعله أو ماذا نفعل إذا رأينا مثل هؤلاء؟ هذا من الأمور التي أحدثها الناس، والذي ينبغي لسامع هذا اللفظ أن ينبه برفق وبلين وبحكمة، لأن المقصود أن يعني أن يعلم هذا الذي قال هذا القول، يعلم أن هذا القول أمر بدعي، لأن شريعتنا مبناها يا إخوة على التوقيف، مبناها على النص، إذا وجد النص عملنا به وبنينا الحكم عليه، إذا لم يوجد فلا نعمل به ولا نبني الحكم عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل يوجد كثير من الزوار يأتي إلى هذا البلد الطيب المبارك بقصد اكتساب الحسنات، ولكنه بكل أسف يرتكب بعض السيئات، فمنها يكون مطيلا للشارب وحالق للحية، فهل من كلمة لهؤلاء؟ والله يا إخوان اسمعوا، النبي الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إن كنتم تحبون الله، بعدين فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت يا مسلم أن تعمل شيئا انظر هل كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر به، هل أقره، هذا إذا كنت مسلم تريد الحق وتعلم أن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت الآن إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية، وإلا لم تكن محبا له. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني قدوة في أقواله وأفعاله وتقريراته وسنته عامة، أسوة قدوة يعني. والموت يعلم كل إنسان أنه سيغادر هذه الدنيا، وأن الأعمال ستقرر عليهم خيرا فخير وإن شر فشر. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، انتبهوا، هذه الدنيا ما هي إلا عارية، أيام أو أشهر أو سنين ثم تنقضي، والدار الآخرة هي المقر الصحيح، وهي الحيوان الحياة الطويلة الأبدية السرمدية. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.